شعري في كل حرف سوايا بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب فيها عظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، وبنكمل مع قصة سيدنا موسى وشعرنا تنحيا بالقرآن. ويا ترى يا جماعة ختمته كم ختمة، والهمة والعزيمة، ورمضان عدى نصه وعايزين نقرب من ربنا، وليلة القدر على الأبواب. خدوا همة وخدوا عزيمة، وعايزين ختمات وختمات، عايزين كلنا نشارك مع بعض في الحملة بتاعتنا تنحيا بالقرآن. وبقى مستنيين يجيب العشرة مليون ختمة، والله ما هي صعبة ولا بعيدة، بس كل واحد يعرف حد ختم يبعت لنا ونجمع ونحط في العداد اللي موجود على الموقع عندنا لغاية ما نكمل العشرة مليون ختمة. تعالوا نكمل مع بعض. احنا وقفنا فين امبارح؟ مين فاكر وقفنا امبارح؟ ان سيدنا موسى بيعالج كقائد عظيم، بيعالج كارثة بني اسرائيل، عبدوا العجل، نزل سيدنا موسى من ميقات ربه، ولد السامري فتنهم. سيدنا موسى تدرج في التعامل مع الموقف من الليل للشدة للحسم. حسم سيدنا موسى الامور مع السامري، حسم اذهب فإن لك أن تقول لا نفاس بره، وطردوا من بني إسرائيل ونبذوا. حالة تانية، حسم سيدنا موسى مع العجل لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفسه. وفضل، ما هم كانوا ثلاث أطراف، آدي السامري وآدي سيدنا هارون سيدنا موسى. وبعدين التفت سيدنا موسى إلى الفئة اللي عبدت العجل من بني إسرائيل، تتصرف معهم إزاي سيدنا موسى؟ هو الآن سيدنا موسى بعد، لو تفتكروا حلقة امبارح، اطمأن ان هم ندموا وشعروا بما يعني دفعهم اليه السامري، وهم الآن في حالة يعني يريدوا فعلا ان هم يتخلصوا من هذه المصيبة وهذه الكارثة. سيدنا موسى لازم يحسن معاهم حسن شديد، لان دي مش اول مره. المره الاولانيه قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه، والنهارده عبد العجل، فلابد من حسن شديد، لابد من عقوبه شديده او فوآمة شديده. لذلك سيدنا موسى بس ابتدى برضه بطريقته المعتاده وصبره الكبير، ابتدى باللين ثم الحسن، ابتدى بان هو فهمهم وبعد كده هيحسن معاهم. وقال لهم كلمته الشهيره، قال انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. فهمهم الاول، وفهمهم الفكره ان انتوا ترتبطوا بفكره. وبعد كده بدا سيدنا موسى يعني الحسم مع بني اسرائيل. واذ قال موسى لقومه، يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم. خلي بالك، اول مره نسمع في قصه بني اسرائيل مع سيدنا موسى كلمه توبوا. كلمه التوبه عند بني اسرائيل كلمه لسه مش مفهومه. يعني ايه التوبه عند المسلمين؟ عندنا المسلمين تعمل ايه؟ استغفرك ربي واتوب اليك، ندمان يا رب ومش هعمل كده تاني، وعازم ان انا اوقف الموضوع ده في المستقبل. شعور نفسي قلبي بينك وبين ربنا، حالة نفسية بينك وبين الله، مش ملموسة، مش ممسوكة في الايدين. يعني ايه التوبة ممسوكة في الايدين؟ التوبة دي حاجة بيني وبين ربنا. امة محمد تفهم هذا المعنى بسهولة، بسهولة جدا. بني اسرائيل كلمة التوبة يعني ايه اتوب؟ بني اسرائيل ناس ماديين لازم يشوفها ممسوكة، يعني لازم تقول له، لازم يشوف حاجة حسية ممسوكة. كلمة الإيمان بالغيب عنده لسه ضعيفة ضعيفة. ليه؟ فرق النضج بينهم وبين أمة محمد كبير قوي. زي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول آية في قرآننا سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللي هم من إيه أول صفة فيهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. فالروحانيات عندهم والتصديق بالغيب والتعامل مع الله بالغيب بالنفس، يا رب انا غلطان سامحني خلاص، ربنا تاب عليك مبروك، هي دي التوبه. ده عندنا امه محمد عندهم لسه الموضوع مش ناضج. انا دايما بضربه بمثل الفرق بين الامتين. بني اسرائيل لسه النضج قليل، عامل زي قسم لو قلت له انا حطيت لك في حسابك في البنك مليون جنيه ولا يحس بحاجة، عادي. لكن لو اديت له لعبة بخمسة جنيه يفرح فيها قوي، لان النضج كده، لان اللي مش شايفه ما يحسهوش. لازم تبقى في ايده. اوعى تكونوا بقينا كده يا جماعه، اوعى يا امه محمد نكون بقينا ماديين كده، ده احنا احلى حاجه اجمل لذه عندنا يؤمنوا بالغيب. هم لسه محرومين من الحكايه دي. فسيدنا موسى عايزهم يتوبوا، ربنا عايزهم يتوبوا، بس مش هينفع بالمعنى الايماني على طول، لازم ده حاجه الاول حسيه في الاول. فبص الايه بتقول ايه، واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم. ازاي بقى؟ فاقتلوا انفسكم. يعني ايه؟ كل واحد يمسك سكين ويقتل نفسه او يقتل واحد تاني من بني اسرائيل. معقوله هيحصل كده؟ لا مش هيحصل كده في الاخر، بس عشان يتخيلوا بحاله حسيه اللي انتوا عملتوه ده غلط قوي قوي قوي لدرجه ان انت هتفقد روحك، امسك السكين. صدق ان هم سمعوا الكلام لسه فيهم ايمان. طالما سمعوا الكلام وكل واحد ماسك سكين، خلي بالك في كتب اليهود الان يقولون ان هم قتلوا نفسهم بالفعل، لا القران بيقول كده غير كده. اول ما مسكوا السكين وبقوا مستعدين للتنفيذ، فقال لهم سيدنا موسى اسمع الآية تاني، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فلما نفذوا قال ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. لا خلاص عفونا عنكم، عفى الله تبارك وتعالى. طب ما ليه القصة دي كلها؟ عشان نحتاج حاجة حسية نشوف بها معنى التوبة، مش قادر يجيب التوبة بينه وبين ربنا على طول. الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ها شروط التوبة عندنا ايه؟ ندمان يا رب، حاجة جوه، موقف الذنب يا رب، اهو حاجة قرار، قرار جوه. ثلاثة، بعهدك يا رب مش هعمل كده تاني. مبروك. يعني ممكن شاب بيشوفنا الان بيقول يا رب انا مش هعمل كده تاني، الذنب الفلاني تبت يا رب، قبلت التوبة. يا شفتوا الفرق بين الماديين وبين اللي جمعوا بين المادة والروح؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عرفت ليه خير أمة أخرجت للناس؟ يا ترى أنت بتحس بالتوبة بسرعة؟ يعني لو تبت ولا لازم تحصل لك مصيبة علشان تفهم معنى التوبة؟ أنت من أنه صنف؟ أنت من أنه نوع؟ ده كان استكمال حلقة امبارح. خلونا نكمل سيدنا موسى. حد متابع معايا الأحداث ماشية إزاي يا جماعة؟ الأحداث ماشية إزاي؟ سيدنا موسى خرج من مصر، عدى البحر، سيدنا موسى ذهب لميقات ربه، تلقى التوراة، نزل من الطور، راح قابل بني إسرائيل، فوجئ إن بني إسرائيل عبدوا العجل وفتنة السامري، السامري نفي والعجل نفي في البحر، وبني إسرائيل بدأوا يتعلموا معنى التوبة، هياخدهم سيدنا موسى. ها متابعين معايا؟ احنا ماشيين كده، انا بتابع معاك عشان تبقى حافظ قصة سيدنا موسى، الأحداث ماشية ازاي. خدهم بقى سيدنا موسى ومكمل معاهم ماشي، رايح على فين يا سيدنا موسى؟ رايح على المسجد الأقصى، رايح على القدس. هنحكي بقى بقية القصة بس ثانية واحدة، خلينا نقف هنا قبل ما ندخل في قصة النهاردة وسكة النهاردة. خلينا نقول حاجة مهمة قوي. ايه الحاجة المهمة اللي عايزين نقولها؟ عايز حلقة النهاردة واحنا بنكمل مع سيدنا موسى احكي لكم حكاية في الاول لها علاقة بقصة النهاردة. واحد الصحابة في غزوة من الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، طالعين الصحابة وكان معهم رجل بيقاتل بشدة ثم مات، فقال الصحابة هنيئا له الجنة. فقال النبي مات، يعني المفروض ان هو مات شهيد، المفروض مات شهيد. فالصحابة قالوا هنيئا له الجنة، فقال النبي هو في النار. قالوا لما يا رسول الله؟ قال أسخنته الجراح، كثرت عليه الجراح في جسمه، فوضع سيفه واتكأ عليه فقتل نفسه. ما استحملش، ما كملش. دي الخاتمة بتاعته؟ ايه ده؟ بقى بعد يعني في حاجة عايزين نفهمها، ليه الخاتمة كانت كده؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في الحديث ايه؟ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، يفضل ماشي حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، بينه وبين الجنة ذراع واحد فقط، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ليه يا رب؟ ده كان خلاص بيقرب من الجنة، في سر، في حاجة عايزين نفهمها. طب شوفوا الصحابي دون، الصحابي اللي أمه كانت سيدنا علقمة، صحابي من أصحاب النبي من العباد، لحظة موته الخاتمة، أنا كل ده ماشي مع الخاتمة، يا رب نسألك حسن الخاتمة. وهو بيموت قالوا له قول الشهادة، ما قدرش ينطق بالشهادة، قول الشهادة، قول لا إله إلا الله، الشهادة بيقولها، يتكلموا معاه، يتكلم معاهم، طب قول بقى لا إله إلا الله، لسانه كأن جبل على لسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم راحوا للنبي فقالوا له يا رسول الله علقمة صحابي جليل، قال أله أمي؟ قالوا نعم يا رسول الله، قرأت بها، قال هل في قلبك وفي صدرك شيء من علقمة؟ قالت نعم يا رسول الله. كان يأتي إلى زوجته وأولادي بأجمل الفاكهة ويأتيني بما يتبقى منها أسوأ الفاكهة، وأنا أمه يا رسول الله، أيوة في قلبي شيء منه. فقال النبي احفظوا له حفرة وأوقدوا فيها النار، خلي بالك لو ما رضيش عنه ده هيبقى مصيره، احنا بقى هنعملها له في الدنيا عشان يرقى قلبها عليه. قالت لا عفوت عنه يا رسول الله، فإذا بعلقمة لسانه يتحرك ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خلي بالكوا ألم قلب أم عمل كده في علقمة، ربنا يستر لو أبائنا وأمهاتنا يكونوا غضبانين، لكن أصل الموضوع إيه؟ حسن الخاتمة. عشان كده النبي كان بيدعي كتير اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، عشان كده النبي كان بيدعي كتير اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، عشان كده النبي كان بيدعي كتير، شوف كم مرة، اللهم اجعل خير أعمالي خواتيمها، وعشان كده النبي بيقول لنا سلوا الله حسن الخاتمة. إيه الموضوع؟ إيه حسن الخاتمة؟ الموضوع يا جماعة له علاقة بحلقة النهاردة. إيه الموضوع؟ الموضوع ان حسن الخاتمة وسوء الخاتمة مرتبط بقلبك، كان نقي ولا كان فيه مرض. يعني ايه مرض؟ زي ايه؟ غيبة، حقد، حسد، ذل، كراهية، انانية، الانا، كبر، عجب. انا لو في قلبك حاجة من دول خاف من سوء الخاتمة. لو عندك ذنوب لكن قلبك ما فيهوش الامراض الشديده دي يبقى اطمئن ان شاء الله يتوب عليك ويغفر لك. شوفوا سيدنا ابو بكر لما جه يولي عمر بن الخطاب فبيقولوا له اتوليه علينا وهو شديد، عمر شديد، فرد عليهم بكلمه عجيبه قوي، قال لهم ذلك رجل اعلم ان سره افضل من علانيته. عارف جبل الجليد بيبقى 80 بيبقى 20% فوق منه فوق الميه و80% تحت الميه، هو ده اللي ماسكه. كلنا بنشتغل من ال 20% اللي بنوريها للناس تبقى حلوه، اللبس والبدله والكرافطه ووشي ومستريح، لكن مين بيشتغل على ال 80% اللي جوه؟ مين بينقي ال 80% اللي جوه؟ عشان كده النبي كان لما يبص في المرايه يقول دعاء جميل قوي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. كلنا بنبص للمرايه ندور شكلنا كويس ولا لا، فالنبي بيعلمك وانت بتبص في المرايه مش بس، لا لا لا لو سمحت دور على اللي جوه، المرايه جوه اهم. يا سلام، كله بيشتغل على اللي بره، اشتغل انت على اللي جوه. ها يبقى قيمه ايه النهارده؟ القيمه اللي هنبدا معاها وهنروح بقى نشوف. وسيدنا موسى ماشي، خلي بالكوا احنا طول ما احنا ماشيين في قصه موسى مش بنحكي حدوته، بنربط بالقيم. فالنهارده وسيدنا موسى ماشي هيعدي على واحد شكله من بره مؤمن قوي عالم قوي، من جوه عنده مرض. مرض ايه؟ الانا. هيعمل فيه ايه؟ ربنا يستر، ربنا يستر علينا يا اخوانا. يا اخوانا قيمه النهارده عايز حسن الخاتمه، قولي القلب الاول قلبك فيه مرض ولا نقي. يا جماعه ده انتوا كلكم اي واحد بيعيا جسمه بيجري على الدكتور ويعالج جسمه، وكلنا بنهتم باجسامنا وان هي تبقى في حال. مين بيهتم بمرض قلبه؟ على فكرة مرض الجسد ينتهي مع الموت، لكن مرض القلب مكمل معاك ليوم القيامة. مرض الجسد يمكن يعوق حركتك في الدنيا، لكن مرض القلب يخسرك دنيا وآخرة. ايه ايه حلقة النهاردة؟ ممكن لو سمحت تستكشف قلبك نظيف ولا في مرض. ممكن تكشف، مش كشف دكتور، ممكن تكشف بعد الحلقه دي على قلبك. على فكره لو دخلت معانا على الموقع عندنا بعد الحلقه دي هتلاقي استقصاء من عده اسئله، هل انت مريض القلب ولا نقي من الامراض؟ هل ممكن نعرف؟ ممكن تعمل الروشته دي مع نفسك. ولو مريض مرض قلب خاف من سوء الخاتمه، اقولهم تاني؟ حسد، حسد، غلي كراهية الأنا كبر عب حقه. انت ممكن هتقولي هو في حد ما عنديش الحاجات دي بس بنسب صغيرة، لكن لو متوغل لو زادت عن 60% انت مريض. اخاف عليك من سوء الخاتمة، اخاف لسانك ما يعرفش ينطق بالشهادة. تعالوا نكمل مع سيدنا موسى ونروح ونشوفه هو مكمل الى الارض المقدسة، زي ما القرآن بيقول يا قوم ادخلوا الارض المقدسة. هو رايح دلوقتي وحيقابل واحد في السكة عنده مرض قلب، مع ان شكله 10/10 عالم مؤمن، لكن جوه كان في مرض. يا جماعة عرفتوا ليه ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع من الظلم من ربنا، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. هي قصة النهاردة بالضبط، الغالي اللي هيعدي عليه سيدنا موسى، وربنا ذكر قصته في القرآن في ايات وسورة الاعراف منطبقة عليه القصة دي. ليه؟ القلب كان فيه عارف زي ايه؟ القلب كان فيه حتة مش نظيفة، عامل زي كوب او اناء مليان لبن لكن قعره مليان وسخ مش نظيف. خلي بالك لو عندك اناء مليان لبن وصبيت عليه شوية مية ما يتغيرش، لكن لو حطيت عليه نقطة حب يتغير. كوب ماء ما يغيرش اللبن النقي، لكن نقطة حب من مرض، نقطة حبر من حقد من حسد من كبر من غرور من أنا من عجب تبوظ كل نقاء القلب. خلي بالك على قلبك، اكشف على قلبك. كفاية بقى كل واحد بيعتني بجسمه ناسي مرض قلبه. تعالوا نروح مع سيدنا موسى وهو معدي ونعدي على الراجل ده ونشوف حكايته ايه ومرضه ايه. أرجوك وانت بتتفرج معانا في المشهد اللي هنطلعه دلوقتي ما تتفرجش على القصة، شوف نغاية لنفسك. قصة موسى نغايات لكل واحد يشوف فيها نفسه انا سليم ولا مريض. تعالوا نطلع فاصل ونرجع من الفاصل على الرجل ده وشوف في نفسك ونكمل مع بعض. تعالوا نطلع فاصل ونكمل. قرآن كريم ودليل البشر النهارده مع سيدنا موسى. خلونا نتابع الاحداث لان احنا بنصور من مكان حدث حقيقي له علاقه بحلقه النهارده، رغم انها حلقه ايمانيه جدا جدا جدا، بس لازم نشوف احنا جايين منين ورايحين فين. سيدنا موسى نجا من فرعون، خرج على سيناء، فضل في سيناء، حصل ان هو ميقات ربه وان هو كلمه الله سبحانه وتعالى وبقى وعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعصر، وبعدين حصلت حادثة السامري. القصتين دول والحكايتين دول والحلقتين دول حصلوا فين؟ حصلوا في سيناء. لكن موسى رايح فين؟ موسى مش عايز يقعد في سيناء. ناس كتير فاكرة يا جماعة ان الصيف كله كان في سيناء، لا، موسى بدأ يتحرك بعد كده من سيناء متجه الى فين؟ متجه الى الاراضي المقدسة، متجه الى القدس، متجه الى فلسطين. طيب هيروح ازاي؟ لان ربنا امرهم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. هيتحركوا ازاي؟ هيتحركوا من سينا. هتبدأ كل الاحداث اللي جاية تحصل فين؟ في منطقة الاردن. ولذلك كل الحلقات اللي جاية بتتصور في هنا في الاردن. هيبدأ يتحرك موسى. سيدنا موسى جاي في هذا الاتجاه. خلي بالكم ولاحظوا معايا المنطقة اللي احنا فيها. المنطقة دي عبارة عن منطقة وادي وبيشرف عليها من فوق ارض يعني جبل، والجبل ممتد ودون وادي. الوادي دون سيدنا موسى جاي في هذا الاتجاه جاي كده، وهو جاي هنا رايح فين؟ رايح في الحته دي، رايح على الجبل اللي هناك ده. ايه الجبل اللي هناك ده؟ ده اسمه جبل ميجو. وجبل ميجو ده جبل مهم جدا جدا جدا ومعلم هام جدا سياحي مشهور جدا في الاردن، ومن اهم الجبال المعروفه هنا، وذكر في التوراه وذكر في الانجيل. وهذا الجبل هو اقرب سكه تبص على المسجد الاقصى وتبص على فلسطين، وهنشوف منه فلسطين بكره. يا جماعه الناس اللي عايزه تشوف المسجد الاقصى من عندنا هنا يتفرجوا على حلقه بكره. فسيدنا موسى جاي من هنا بيمر بهذا الوادي. هنا في قوم عايشين بني كنعان، بعض بطون بني كنعان. سيدنا موسى معدي رايح على فين؟ عايز يطلع جبل نيبو، عايز يعدي الوادي دون ويروح على جبل نيبو يطلعه. اول ما يطلع على جبل نيبو يشوف القدس، واحنا هنعمل كده. بص هنعمل هنمشي نفس السكه وهنعمل نفس الحكايه ونطلع على جبل نيبو ونشوف القدس. فسيدنا موسى نعدي من هنا، شفت جغرافية المكان وفهمت رايحين فين وقيمة جبل نيبو، لأن بكره الحلقة كلها على جبل نيبو. بالمناسبة يا جماعة، وسيدنا موسى مدفون في جبل نيبو، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح رحلة الإسراء والمعراج قال أنا شفته عند الكثيب الأحمر اللي عند جبل نيبو. كل الحاجات دي هنقولها بكرة، بس أنا بأكد لك إن إحنا ماشيين في الخريطة الصحيحة مع سيدنا موسى، ويمر من هذا الوادي رايح إلى جبل نيبو لتقع هذه الحادثة الهامة، حادثة إنسانية. ده الجغرافيا، ودون حركة بني إسرائيل أعداد كبيرة ألفات. لكن إيه النقطة المهمة اللي أنا عايز أقولها؟ قصة قصيرة. مش قصة موسى قصة طويلة في القرآن وموجودة في مشاهد كثيرة، لكن في قصص قصيرة، قصة قصيرة. حلقة النهاردة قصة قصيرة. في القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص. إيه القصة القصيرة؟ قصة رجل اسمه بلعام بن بعوراء، ويتجسد فيه المعنى اللي احنا قلناه، حسن وسوء الخاتمة. تطلع في الحلقة دي. بلعام بن بعوراء ده راجل عالم من العلماء، مش من بني إسرائيل، لكن راجل مؤمن بالله وعالم، وفاهم ان موسى حق، وفاهم ان موسى نبي، عنده العلم، عنده علم جديد، مؤمن بالله وعالم. الآية بتقول ايه؟ القصة في سورة الأعراف في آيتين، قصة قصيرة. يعني مين يعرف، ابعتولنا النهاردة، مين يعرف يكتب قصة قصيرة في سطرين وتبقى كاملة ومستملة على كل المعاني؟ ده عظمة القرآن. عايز القصة الكبيرة المكتملة؟ يوسف. عايز القصة المنتشرة في كل القرآن؟ موسى. عايز القصة القصيرة؟ بلعام بن بعوراء، آيتين في سورة الأعراف، آية 175 وآية 176. بالمناسبة أحد الأدباء الكبار اللي متخصص في القصص القصيرة قالوا له إيه أكثر قصة قصيرة؟ فبيقول لهم قصة فلان وقصة فلان وأنا ألفت قصة كذا. قالوا له ده في قصة من آيتين. قال له مستحيل، يعني إيه سطرين؟ فطلعت القصة اللي أنا بحكيها دي، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. من هو؟ بلعام بن بعوراء ده ساكن في الحتة دي، وسيدنا موسى نعدي. بلعام بن بعوراء اللي ساكن في الحتة دي آتيناه آياتنا، عالم، بس عنده مشكلة. ايه مشكلته؟ بلعام بن بعوراء حظوظ النفس عنده فيها مشكلة، نفسه مش سليمة. خلي بالكم، حسن وسوء الخاتمة ربنا ما بيظلمش حد، أكيد في مشكلة. إيه مشكلته؟ هو عالم بس عايز يحس بنفسه، عايز الشهرة، عايز الناس تشاور عليه، عايز الأنا، ومستعد يضحي سبيلها بأي حاجة. خلي بالكوا، هي دي مشكلته. حسن وسوء الخاتمة ربنا لا يظلم أحد أبدا. في نقطة مش نقية هنا في القلب، واستخد كل الإناء النقي اللي اسمه القلب، زي كوب اللبن لو دلقت عليه نقطة مية ما يتوسخ، لكن لو دلقت عليه نقطة جاز يتوسخ. هو قعر الكوب، قعر القلب في مصيبة. أنا عايز الشهرة، أهم عندي من العلم، أهم عندي من الإيمان، أهم عندي من الدين، عايز أبقى مشهور، عايز المكانة، عايز الاسم، عايز الزعامة. دي مشكلته. أنا بلعام بن بعوراء يسكن في الحتة دي، على التبة دي، عند قبيلة اسمها بني كنعان. بني كنعان ساكنين في الحته دي. سيدنا موسى معدي هيخيم هنا الليله، واحنا يعني سبحان الله على وقت الغروب، لانه الصبح هيطلع جبل نيبو عشان عايز يدخل المسجد الاقصى ويدخل القدس. فهو مبيت الليله دي، ويمكن يبيت اكتر من ليله. بلعام بن بعوراء بني كنعان ما بيهتموش بيه، راجل يعني متدين ومش مهتمين بيه، وهو عالم نفسه حد يحس بيه، نفسه الناس تشاور عليه. فلما عدى سيدنا موسى، بني كنعان فوق خافوا، اعداد بني اسرائيل ضخمه جدا. بني كنعان مش عايزين يتصرفوا ازاي مع سيدنا موسى، ومش عايزينهم يقعدوا في ارضهم، وقلقانين منهم. ليه؟ لان بني كنعان في اجزاء منهم كانوا على علاقه قويه بفرعون، فهم اصدقاء لفرعون، وموسى وفرعون ما بينهما ما بينهما، فهم متكدين من سيدنا موسى، مش عايزينه يعدي في ارضهم ولا يمر في ارضهم. بني كنعان هيتصرفوا ازاي في ظل الوضع دون وظل الظرف دون؟ بني كنعان مش عارفين يتصرفوا، فراحوا بلعام بن بعوراء وقالوا له انت مش بتقول انك متدين وعالم وان موسى نبي وانت مؤمن بيه؟ اجري عليه. قال لهم بتقولوا ايه؟ ابي على نبي الامه، ابي على النبي، انا ما اقدرش اعمل كده، لا يمكن اعمل كده. قالوا له لو عملت كده ودعيت عليه واستجيب دعائك هنصدقك انك راجل عالم، هنحطك في منزلة كبيرة. دخلوا له على مشكلته وتبقى صاحب مكانة فينا. يا ناس يلي ممكن تضحي بالعلم والدين والإيمان عشان عايز مكانة، يلي ممكن تضحي بالحق عشان عايز كوكسي، يلي ممكن تلتشي، يلي ممكن تغلط. ناس ايه الفرق بينك وبين بلعام والضعوة؟ وتبقى متعلم احسن تعليم وعارف انك بتلتشي وانك بتعمل غلط، عايز اسمك. خلي بالك واتلو عليهم، احكي لهم، قل لهم يا رسول الله القصة مش في بني اسرائيل، القصة لينا. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا العلم فانسلخ منها زي ما تنزع جلدك. عارف لما تسلخ الجلد ايه اللي حصل؟ بلعام البعراء قال لهم لا، الحوا عليه، قالوا له هنحطك في مكانه. بدا يحس بنفسه ان هم مهتمين بيه. دعا على موسى وبني اسرائيل، بدا يدعي يدعي يدعي، لكن طبعا مش هيحصل حاجه. يعني زي استجاب دعائه بس جبت دعائه، فرحوا له قالوا له لا انت ولا عالم ولا حاجه، ودعيت عليه وما استجبش، وانت في اي كلام. فبلعام البعراء غضب لنفسه وقال كده، طب انا بقى حسبت ان انا قادر. وقام قايل كلمة خطيرة قوي، قال أنا وقد خسرت آخرتي، أنا مش خسرت آخرتي فلن أخسر دنياي. يا مش أنا خسرت الآخرة مش هخسر الدنيا. قرر يعمل إيه؟ قرر يعمل حاجة خطيرة. قال لهم إن كان الدعاء لم يستجب فالمكر والحيلة هي التي تأتي وتقضي عليهم. قالوا المكر والحيلة إزاي؟ قال بص بقى، الانحدار لما عالم كبير ينحدر إلى القاع، قال لهم زينوا نساءكم، زينوا الستات بتاعتكم، وعطروهم اذا هيعمل ايه، وارسلوهم بالبضائع ليبيعوا لبني اسرائيل، وقولوا للنساء لا تمنع اي امرأة منهم نفسها عن اي رجل من بني اسرائيل يريد معها الحرام. ياه، عالم هيعمل كده؟ شفتوا؟ شفتوا سوء الخاتمة دي من ايه؟ في مرض في القلب، في الشهرة، فيه الأنا، فيه المنزلة والمكانة، فوق الحق وفوق الدين وفوق الصحة وفوق حقوق الناس. بلعام بن بعوراء سمعوا كلامه نفذوه. وبعتوا نساء من بني كنعان وبدأت تنزل الوادي تبيع لبني إسرائيل، وبدأ بعض بني إسرائيل يقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء بسبب الحادثة دي والمكان اللي احنا فيه دولنا. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن سيدنا موسى عرف إن ده حصل، وإن اللي عمل كده بلعام بن بعوراء فدعا عليه سيدنا موسى. يا بلعام أنت ظالم، أنت انسلخت من آيات الله، لا يستجاب دعائك. لكن موسى الموصول بالله يستجاب دعائه. فدعا سيدنا موسى على بلعام بن بعوراء فربنا استجاب دعائه. فنزلت بقية الآية، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تعرف شيل جلدك أهو اللي يشيل دينه فإني خل جلده. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان شعار المسلمين إيه؟ غزوة أحد، دينك دينك لحمك دمك. يلي ألعت الحجاب خلي بالك، خلي بالك هنسلخ منها. يلي عملت، يلي عملت، يلي كنت بتصلي وبعدين فجرت، يلي كنت موصول بربنا وبعدين عصيت، خلي بالك، خلي بالك سوء الخاتمة خطير. تقبل تصلح، ولكنه بص الآية، واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، فازداد سوء على سوء، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بقى في منتهى الانحراف. ولو شئنا، بص بقيت الآية، بقيت القصة القصيرة، ولو شئنا لرفعناه بها. بعد ما عمل كل ده كان ممكن يموت ساعتها، ولكنه أخلد إلى الأرض. طب كمل بقى وعيش طويل. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يا جماعة القصة قصيرة لكن خطيرة. مين فينا كده؟ مين بيسمعني الآن وهو مين هو ماشي على سكة بلعام بن بعوراء؟ مين المكان دون بيشهد عليه؟ أنت زي بلعام بن بعوراء. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. طب خليك بقى وعيش. واتبع هواه. بص بقيت الآية، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. دي نفس كلمة في الكلب. خلي بالكوا الكلب يعني أثني عليه في القرآن في آيات أخرى، أصحاب الكهف رابعهم كلبهم. مال إيه؟ ليه جاب الكلب هنا؟ الكلب طبيعته كده كده بيلهث، لسانه طالع وبيلهث سواء جري ولا مجنيش. كأن الآية عايزة تقول إيه؟ فضل يلهث ورا الدنيا حتى وهو مش طايلها بسبب ومن غير سبب، لأنه أخلد وعجز فعمال ياخد من الدنيا، ما عادش قادر ياخد منها حاجة عظيمة، وبالتالي فمش عارف ياخد منها حاجه. شوف العقاب بتاعه، نفسه ياخد هنا لان عارف ان اخيته بايظه، نفسه ياخد وما عادش عارف ياخد، فبقى زي الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. اه يلهث، الهث ورا الدنيا يا بلعان، الهث ورا الدنيا. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص، القصص القصيرة لعلهم يتفكرون. ايتين سطرين، لا يمكن بشر يعني، لا يمكن محمد الامي يعرف يعمل الحكايه دي الا لو كان نبي مرسل. دي قصه بلعان بن بعوراء وسوء الخاتمه. يا المعاني كثيره ورهيبه. هيكمل سيدنا موسى وهنشوفه بكره بجبل نيبو، بس مش ده موضوعنا النهارده. موضوعنا النهارده بلعان بن بعوراء وسوء الخاتمه. تيجوا نرجع للاستوديو ونشوف سوء وحسن الخاتمه بعد ما شفنا المكان اللي فتن فيه وبقى بيلهث ورا الدنيا بلعان بن بعوراء، وبسبب دعوه موسى لان كان عنده مرض ربنا ما ظلموش، فتن واخلد الى الارض. عيش هتعيش قد ايه؟ عيش وخد. يا بلعان بن بعوراء سنه 2009 اتقي الله. يا ستات يا اللي نسيتي وتعبتي وتركتي وعصيتي او خنتي جوزك او تركتي حجابك او عملتي او عملتي، يا شباب احذر نتيجه بلعان بن بعوراء. ذلك مثل الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص. اقصص القصص يعني ايه؟ تقص اثرهم. واحنا بنتقص اثرهم، نتقص اثرهم مش بس معالم حركه موسى، تقص اثار النفسيه ازاي دار. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تعالوا نرجع للاستديو. قرآن كريم وجل البشر نغاية بتخوف اسمها بلعان بن بعوراء. نغاية مخيفة لكل واحد. يا ترى خاتمتنا شكلها ايه؟ والله يا اخوانا وانا بقول انا كمان خايف. ربنا يسترنا، يرزقنا الاخلاص يا رب، يرزقنا الاخلاص. الاخلاص بينقي القلب من مصايب كثيرة قوي. ادعوا لنا بالاخلاص وادعي لنفسك بحسن الخاتمة. إذا كان تخيل من النبي صلى الله عليه وسلم، الله النبي النبي اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. طب إحنا نقول إيه؟ شفت قصة النهاردة؟ وخلي بالك مرض القلب ده هو حسن وسوء الخاتمة. وأنا عايز أختم بقصتين لحسن وسوء الخاتمة، وكل واحد يشوف عايز يختار مين. بلال، سيدنا بلال. سيدنا بلال وهو بيموت ومراته بتقول يعني ومصيبته، فيرد عليها ويشاف القلوب فيقول لا تقولي ومصيبتها ولكن قولي وفرحتها. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. شفت الموتة دي؟ شفتها حلوة ازاي؟ طب شوف موتة كمان حلوة. سيدنا معاذ بن جبل وهو بيموت يقول لهم الساعة كام دلوقتي؟ أي وقت هذا؟ فيقولون وقت الصحر. كان بيموت قبل الفجر على طول. فيقول اللهم إني أسألك موتة في ليلة يكون حقها في الجنة. وبعدين يدمع. فيقول له بتبكي ليه؟ فيقول والله ما أبكي على فوات الدنيا ولكن أبكي على فوات قيام الليل وقراءة القرآن. أنا حيوحشني. إيه ده؟ إيه الموتة دي؟ إيه النفس دي؟ إلهي أنا مش ببكي على فوات الدنيا، أنا ببكي على ورد القرآن يا ناس اختموا، عايزين نجيب العشرة أيام ختمة. أنا ببكي على فوات قراءة القرآن. شفت الموتة دي؟ طب أوريك موتة ثالثة حلوة. واحد موتة معاصرة، واحد زي الشيخ كشك عليه رحمة الله يموت وهو ساكت. يا بخته. واحد زي الشيخ محمد الغزالي يموت وهو يدافع عن الإسلام. تعبان في مناظرة والإسلام، لا الإسلام مش اللي أنت بتقوله ده قدام واحد تاني. فتجيله ذبحة فيموت، فيدفن في المدينة المنورة ويدفن في مكان جميل لغاية إن بيدفنوا بيقول من ما يعرفوش، بيقول من الرجل الصالح ده اللي لم أجد مكان أدفنه إلا بين الإمام مالك وبين إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع. شفت الموتى؟ طب اوريك العكس، معلش هتعبك شويه. اوريك الموتة العكسية، موتة معاصرة. ليه صديق بيحكيها لي اسمه حسام، بيقول لي انا كنت في الطيارة مسافر وجنب في الكرسي اللي جنبي واحد لابس بدله وكرافته كده وراجل شيك قوي وفي ايده شنطه ماسكها. لكن ملك الموت ما بيوقفوش مكان، فجاله ملك الموت وهم في الجو. فصاحبي حسام ده بيحكي لي بيقول لي فبدا يعرق، بدا يفك الكرافته وبدا يتشنج شويه بيموت خلاص. فحسيت انه بيموت فميلت عليه قلت له وجاب بقى المضيفات ومش عارف ايه، بدات اميل عليه واقول له قول لا اله الا الله. فيقول لي الشنطه اديني الشنطه، يقول له قول لا اله الا الله، يقول له فلوسي عقود شبكاتي في الشنطه. ويرجع صديقي يقول له يا عم قول لا اله الا الله، يقول له كل ممتلكات الشنطه. فيقول لي الشنطه اديني الشنطه، والله بيقسم بصاحبي ان ده حصل. فيقول له قول لا اله الا الله، يقول له اديني الشنطه، يقول له يا عم قول لا اله الا الله. فبدأ يتعصب عليه يقول له بقول لك اديني الشنطه. فصديقي بيقول لي فتعصبت غلط يعني، بس اتعصبت انا قلت له يا اخي قول لا اله الا الله، انا كل ما اجي اقولها مش عارف اقولها. مات. عايز تموت ازاي؟ قول لي قلبك عامل ازاي؟ وذلك الايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لما تضبط نفسك في الدنيا نضمن لك الموت الحلوه. عايز حسن الخاتمه؟ الله يكرمك. بالله عليك قيمه النهارده اكتشف قلبك وعالجه. اكتشف لو في مرض في قلبك، اقولهم تاني: حقد، حسد، غل، كراهيه، عجب، غرور، الأنا. صاحبنا بالعام من بعراء كان عنده الأنا، قتلته وضيعت دنيته وأخرته. وصلنا لنهاية الحلقة. هتلاقي على عمرو شارب دوكنيت النهاردة قصة بالعام من بعراء. اللي عايز يشاهد الحلقة، اللي عايز يتفرج على الحلقة بالكامل، اللي عايز يحملها، هتلاقي على عمرو شارب دوكنيت النهاردة اتشات أنا وإنتم نعمله على الساعة 12:30 بتوقيت مكة ليلا. هتلاقي على عمرو شارب دوكنيت النهاردة استقصاء اكتشف قلبك هل عندك مرض ولا لا، وهتلاقي حملة فنحية بالقرآن. عايزين بالله عليك يا جماعة حطوا الاستيكر في كل مكان عشان نفكر أكبر عدد ممكن بالقرآن وعظمة القرآن. عمالين نمشي ساعات مع آيات قصيرة وساعات مع صور كبيرة، عايزين نحيا بالقرآن وعايزين نحيا بقيم القرآن. مش مسألة عايزين نجيب 10 مليون ختمة وخلاص، فنحيا بالقرآن. بكرة هنكمل مع بعض، وحلقة من أهم الحلقات، سيدنا موسى حيوصل لجبل نيبو على حدود القدس، أقرب نقطة في الأردن تشوف منها المسجد الأقصى لغاية النهاردة، وممكن تشوفه في الرؤية الواضحة بالعين المجردة أو بكاميرات دقيقة لو الرؤية مش جيدة تقدر تشوفه. تيجي تروح هناك بكرة ونشوف من هناك حلقة غير عادية، ويرتبط في قلوبنا بحب المسجد الأقصى، واحنا مسؤولين المسؤولين عنه، ونبينا هو اللي استلم الغاية لما صلى هناك، انا المسؤول عنه المسجد الاقصى. تعالوا بكرة نعيش مع حلقة خاصة جدا في مسيرة موسى، لا في مسيرة نبينا محمد والمسلمين وحب المسجد الاقصى وقيمة الاقصى. بكرة نشوفكم ان شاء الله ونروح هناك ونشوف بعينينا. تعالوا نكمل مع بعض بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن كريم هدى للبشر في كل حرف سواد بيكسر معجزات، في كل قصة جوا الكتاب في Thank you.